يسأل يا شيخ ويقول: كيف توزيع العقيقة؟ ومن أتاه ضيوف ثم ذهب واشترى العقيقة وقدمها لهم بدون أن يخبرهم، علما أنه قد نواها عند شرائها، وهل اطلع الغيب؟ ما أدري عنها، ما عرفت هذا المسألة الثانية. وهل اطلع طلع هذه الخراج؟ اي الخراج احسن، لو شددت الاصداء كان عرفنا انه طلع. خلص هذا التحسب اطلع عنه. جزاك الله خيرا. نعم، اما توزيع الحقيقه فيوزع منها على جيرانه واقاربه والفقراء وياكل منها، وان شاء دعا اليها من يرى انهم يستحقون الدعوه، ولكن لا بد ان يكون للفقراء منها حظ. وكذلك يقال في الاضحيه، يقال في الاضحيه: كل واهل وتصدق. قال الله تعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. اما اذا قدمها لقوم ضيوف فانها لا تنفق. لماذا؟ لانه وقى بها ما له، اذ ان حق الضيوف ان يكرمه. فاذا جعل هذه العباده نائبه عن اكرامهم فقد وقى ما له فلا تنفق، وعليه ان يذبح بدله. لكن لو انه دعا اناسا غير ضيوف وقال: تفضلوا لحقيقة ابن فلان او بنت فلانة، هذا بأس. نعم، الحمد لله، جزاك الله خير. اما الطلع الذي قال وهو سمى خراجة الخراجة والخراج، فهذا ان كان قد انحسر ولم يؤثر على اللحم ولا على الشاة بمرض فلا بأس، لان هذا الخراج احيانا يكون حيا، بمعنى أنه يخشى أن يؤثر على اللحم وعلى الشاة، هذا لا تجزئ الشاة التي أصيبت به. وأما إذا كان قد يبس وجف وانفصل عن الجسم وكانت الشاة سليمة الآن فلا بأس. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة نظرات في سورتي الماعون والكوثر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.